فلما رأوه عرضا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رائدوا إن أهلكني الله ولم يعي أرحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رائدوا إن أصبح ماؤكم ضورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى كل شيء عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم مسنون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تهنوا فيهتدون ولا تطع كل علاج مبين هماز مشاء بنميم مناع بالخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذميم من كان ذا مالك قدمين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.